بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ: ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا، فإن عرف السابق فهو الصحيح، وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان. وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب، ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يتبين. فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد، وهو قبول إقرارها بالنكاح، فإن أنكرت حلفت، وإن أقرت أحدهما ثبت نكاحه وسماع دعوى الآخر. وتحليفها له ينبني على القولين في من قال: هذا لزيد بل لعمر، وهل يغرم لعمر؟ إن قلنا نعم فنعم. قلنا إن الإخوة هم أولياء غير مجبرين، ولو أذنت المرأة لإخوتها مثلا أو لأبناء عمها أن يزوجوها، فزوجها كل واحد بشخص، ماذا نفعل؟ يا ترى هذه الاحتمالات التي هي بين أيدينا سنأخذها بين اثنين ونعمم المسألة على أكثر من ذلك. قال: فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم صح في الأصح، ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا، إذن اثنان موكلان بتزويج امرأة، زوجها الأول من زيد وزوجها الآخر من عمرو. عند ذلك هذه المسألة ماذا تحتمل؟ تحتمل خمسة أحوال. الحالة الأولى: فإن عرف السابق فهو الصحيح. طبعا قلنا واحد زوجها زيد والثاني زوجها عمرو. لو سألنا الأول: متى زوجت زيد؟ قال: في يوم السبت بتاريخ كذا في صلاة الظهر مثلا، بينما قال الآخر: في يوم السبت لكن بنفس التاريخ لكن بصلاة العصر. عرف السابق بينهما ببينة، بتصادق معتبر، بحضور الشهود، هم الذين شهدوا متى كانت ألفاظ العقد بين هذا الولي وما بين هذا الزوج. عند ذلك نقول السابق هو الصحيح، لأننا عندما ذكرنا عقد النكاح قلنا لا بد له من محل، النكاح يحتاج إلى محل والطلاق يحتاج إلى محل. لو كان رجل يمشي في الطريق ورأى امرأة فقال لها: أنت طالق، يقع عليها الطلاق؟ لا، ليست زوجة له. وكذلك هنا في الزواج، إذا أردنا أن نتزوج أو أن نزوج امرأة، عند ذلك هذه المرأة ينبغي أن تكون خلية من عدة وخلية من زوج، فعند ذلك يصح الزواج. فالآن هذا عندما تزوج الأول وصدق ذلك ببينة وأراد الثاني الزواج، عند ذلك نقول للثاني: عندما أردت الزواج لهذه المرأة أو زوجتها وليها لم يعلم أنها مزوجة، إذن لا يوجد محل للنكاح، فنكاح الثاني باطل ونكاح الأول صحيح. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: وإن وقعا معا، يعني في وقت واحد، لكن إذا وقعا معا لا يجوز أن نعقد لامرأة على رجلين في آن واحد. عند ذلك نقول إن المعية الآن تبطل النكاح، إن المعية تبطل النكاح. نفس المرأة أخوها الأول زوجها، أخوها الثاني في نفس الوقت لا ندري السابق منهما عند ذلك، إذا وقعا معا طبعا وكان الخاطب متعددا، هنا في هذه الحالة نقول الزواج غير صحيح باطل. أو جهل السبق والمعية، قال فلان زوجته لكن متى؟ قال زوجتها لكن نسيت. سألنا الثاني قال زوجتها وقال نسيت، جهل أيهما السابق منهما. إن أعطيناها الأول يحتمل أن يكون الثاني سابق، إن أعطيناها الثاني يحتمل أن يكون الأول سابقا. في هذه المسألة نقول هاتان حالتان، المعية وجهل السبق، المعية باطلة وجهل السبق باطل، لا نعلم. قال وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب. عرفنا أنه حدث زواج لزيد وحدث زواج لعمر، وواحد منهما سابق لكننا لا نعلمه، ما فائدة هذا الأمر؟ إذا عرفنا أنه قطعا يوجد مرتب، يعني هذا الزواج لم يكن في وقت واحد لكن لم نعين الذي سبق، في هذه الحالة ولو سبق معين كذلك في هذه الحالة إذا اشتبه معنى ذلك لا ندري أيهما السابق فهو باطل أيضا. طبعا باطل الأول وباطل الثاني لأننا لا نعرف السابق من اللاحق. الآن هذه المسألة ولو سبق معين، قلنا إن السابق زيد ثم اشتبه وجب التوقف حتى يتبين، بعدما قالوا السابق زيد لعل الشهود نفسهم مثلا هم زوجوا وهم زوج مثلا، ثم قلنا في أي وقت قال صحيح لنا حد حضرنا عقد لكن نسينا، أيهما كان السابق منهما؟ سبق، هنالك سبق قطعا، وبعد أن عرف اشتبه عند ذلك نقول انتظروه حتى تتبين. كل واحد من الزوجين الآن يستطيع أن يرفع دعوة، هذه الدعوة فيقول تزوجت فلانة وبعد ذلك منعوني منها بحجة أنها مزوجة من آخر، ثم يأتي الثاني فيدعي نفس الدعوة. القاضي في هذه الحالة يسمع دعوى الأول لأنه يدعي السبب لكن الدليل عنده في اشتباه، ويسمع دعوى الثاني وكذلك يدعي السبب والدعوى عنده فيها اشتباه، وهو قبول إقرارها بالنكاح. إذن فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح. هي تقر بنكاح ولكنها نسيت أيضا من السابق، هذا له حق وهذا له حق، لا نريد أن نعطل حق هذا ولا نريد أن نعطل حق هذا، لأن الحق إنما ثبت بالسبقية وبإقرارها، لكن الآن اشتبه عندنا من هو السابق. فإن أنكرت واحدا منهما مثلا أو أنكرت العلم بالسابق، فإن أنكرت حلفت، يعني كيف يكون الحلف في هذه الحالة؟ تحلف على نفي العلم، قطعا الزواج موجود من قبل الطرفين، وتقول والله لا أعلم أن العقد عقدي على زيد سابق على عقدي على عمر أو عقد عمر سابق على عقدي زيد. في هذه الحالة يحتمل هي أن تكون يعني خرساء، مشكلة أكبر، محتمل أن تكون معتوها أي لا تستطيع أن تميز ما بين الاثنين، محتمل أن تكون يعني صبية صغيرة فيمينها غير صحيح لأن اليمين يحتاج إلى البلوغ، نعم، فعند ذلك ينفسخ نكاح الاثنين. فإن أنكرت حلفت، وإن أقرت لأحدهما قالت إن نكاحي على زيد سابق لنكاحي على عمرو، أو أقرت بأحدهما بعلمها بأحدهما عند ذلك سمع قولها ثبت نكاحه. لكن عندما ثبت نكاحه لا يدعي هذا أنه لا يحق للثاني أن يرفع دعوى، لأنه إلى الآن عنده حق أن أحدهما مجهول السر، وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني على القولين فيما قال هذا لزيد بل لعمرو. يعني في باب الإقرار عندما يقول هذا لزيد هذا إقرار، لكن عندما نقول بل لعمرو في هذه الحالة يحتمل بل حرف إضرار، بعد أن أضرب هذا المقر عن زيد قال لعمرو، هل يغرم لعمرو؟ إن قلنا نعم يعني يغرم فنعم، يعني عند ذلك يغرم وتسمع الدعوة، وبالمقابل إن قلنا لا يعني فلا. على كل حال يعني عندما قال هذا لزيد هذا إقرار، لكن عندما جاء بالكلام مباشرة بحرف إضراب فقال بل أضرب عن الأول وأثبت عن لا ليس هذا الكلام صحيحا بل هذا المال لعمرو. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى مسألة أخرى وهي هل يتولى طرفي العقد رجل واحد؟ ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح؟ هذه مسألة قد يحتاج إليها. اليوم تسمع في العالم أنه يحدث إعصار في هذه البلدة، يحدث زلزال في هذه البلدة، يعني حرب في هذه البلدة، فننظر من الناجين، من هم الناجون في هذه الحالة؟ نجا جد وحفيدته من ابن وحفيده من ابن آخر. هذا الجد الآن أعطي بسبب التشريد، بسبب الحرب، بسبب الزلازل، سواء كانت فعل من فعل البشر أم من فعل الله تبارك وتعالى، وضع في خيمة مع هذين الاثنين، ماذا يفعل؟ هذه لا تصح، يعني الآن حرام عليه لأنها بنت عمه، وفي هذه الحالة خشي عليهما، فماذا فعل هذا الجد؟ وكان الولد مثلا دون سن البلوغ، فقال الجد زوجت ابني ابن ابني زيد من بنت ابني زينب مثلا، فهل يقع هذا الزواج؟ يعني دائما الإيجاب والقبول لابد له من طرفين. يعني أنا عندما أريد أن أشتري كتابا منك بكم الكتاب؟ تقول بعشرة، أنا ماذا أدفع لك؟ ثمانية، لا أدفع لك 11 غالبا هذا الأمر، فأنت تطلب 10 وأنا أدفع، البيع في رغبة ورهبة، أنت تحتاج إلى بيع، أنا دائما أخفض السعر أنت ترفع السعر. لذلك يعني عندما نوكل إنسان أن يبيع كتابا نقول والله بعته لنفسي، هذا لا يصح. لماذا؟ الاتحاد القابضي والموجب في آن واحد. يا ترى في مسألة النكاح هنا لو قلنا من يلي أمر البنت؟ جدها، لا يوجد أحد، هذا ولي مجبر. من يلي ابن الابن؟ من أيضا؟ الجد، لأنه لا يوجد الأب، فهذا أيضا. ووجد المصلحة في ذلك، عند ذلك هذه مسألة ينفرد فيها الجد، الأب لا تصلح هذه له، فقط الجد فهو ولي مجبر للبنت، وكذلك يمكن توليه العقد عن ابن الابن، يعني بنت الابن وابن الابن بالنسبة له في درجة واحدة، فله قوة ولاية. ففي هذه الحالة إذا يصح أن يتولى عقد الطرفين معا، هذه حالة خاصة. بعد ذلك عندنا أبناء عم، لا يوجد أب مجبر، لا يوجد جد، لا يوجد إخوة ولا أبناء إخوة، انتقلنا إلى الأعمام. فإذا انتقلنا إلى الأعمام لا يوجدون، وجد أبناء العم، ابن العم ولي من جهة ويصح نكاحه من جهة أخرى. يعني ممكن أنا أن أزوج بنت عمي من شخص، وممكن أن أتزوج بنت عمي، فأنا ولي من جهة وأصلح أن أكون زوجا من جهة أخرى. الآن ولا يزوج ابن عم نفسه، هل يقول مثلا كان وليها فيقول زوجت بنت عمي من نفسي، هل يصح ذلك؟ لا، لا يتولى هذا العقد الطرفين عقد ابن العم، فقط الجد. بل يزوجه ابن عم في درجته، احنا اثنين ابناء عم وعندنا بنت عم او بنتين عم، كل واحد منا يكون وليا على الاخر، وكل واحد يكون الان هو ولي غير مجبر على بنت عمه، يستأذنها فيزوجها من اخيه. اذا كان ابناء العم لهم عدد اثنين فاكثر، اراد واحد منهم وهو الاصل ان يكون وليا لها، ماذا نفعل؟ نقول له الان اذا اردت ان تتزوجها اما ان تختار ان تكون زوجا واما ان تكون وليا، فاذا اختار ان يكون وليا فلا يتزوج، يزوجها ممن من اخيه وهو ابن عم لها وهو ولي عليها، الان لا ولايه له لانه زوج. طيب الان لا يوجد في درجته، هذا ابن عم شقيق، يوجد ابن عم لاب، من الذي يتولى العقد؟ ولو كان ابعى، اذا لم يوجد في درجته انسانا مثله تماما، ماذا نقول؟ انسان ادنى منه، ابعد منه، لا يوجد، عند ذلك نقول هذه بنت عمي وانا وليها، باعتبار انا اريدها لنفسي لا يصح ان اكون وليا عليها، اذهب الى القاضي، القاضي يتولى ولايتها ويزوجني اياها، ولا اتزوجها بولايتي عليها، لانه لا يمكن ان يجتمع زوج وولي في آن واحد. قلنا في بعض المراحل مثلا لو كان الاب عبد، مر معنا هذا، مر معنا لو كان الاب عبد والسيد الان يريد ان يزوج، فهل يمكن ان يكون مثلا شاهدا؟ ممكن في هذه الحال. او كانت البنت اما، وطبعا لانه الاب في هذه الحاله لو كان عبدا عند ذلك لا تصح يعني ولايته، ففي هذه الحاله كانت البنت اما، اراد سيدها ان يتزوجها، ان يزوجها، ماذا فعل الاب؟ كان شاهدا على هذا الزواج، يصح؟ يصح. ولا يزوج ابن العم نفسه، بل يزوجه ابن عم في درجته، فان فقد يعني ابن العم فالقاضي، فلو اراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة او خليفته. الان اردنا ان المشكله صارت مع القاضي، لو كانت المشكله كونه ابن عم لا يحق له ان يكون وليا، كونه قاضي وزوج، فهل يزوج نفسه بالقضاء؟ كذلك لا، من يزوجه؟ إلى الأمير بزوجه، الذي عين القاضي هو الذي يزوجك، أو كان مثلا في عنا قضاء وفي عنا قاضي القضاء، هذا قاضي القضاء هو أو قاضي آخر يمكن أن يزوج، وكما أو يعني الذي يخلفه يكون أدنى منه نائب القاضي، هل يزوج القاضي؟ لأنه عندما يزوجه ما عاد اسمه قاضي، صار اسمه زوج. وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين، لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الأصح. قلنا لا ينبغي أن يكون هو يعني يمثل الطرفين معا. قال هذا ابن العم قال له صديق يريد أن يتزوج ببنت عمه، قال وكلتك في تزويجي من بنت عمي، لأن الوكيل مثل الأصيل، صار هو المزوج وهو الزوج، هذا لا يصح. لا يحتال فيقول أوكل، لأنه عندما يوكل معنى ذلك يصح عمل الوكيل إذا صح عمل الأصيل، عمل الأصيل غير صحيح هنا، ولذلك الوكيل غير صحيح سواء كان وكيلا أو وكيلين. ثم قال بعد ذلك فصل. المسألة الآن في هذا الفصل مسألة الكفاءة. قال زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح. الآن عندنا كفاءة معتبرة وهي حق من حقوق المرأة وحقوق الولي، في هذه الحالة زوجها الولي، هذا الولي كان صورته إما مجبر وإما غير مجبر، ولي منفرد كأب هذا مجبر، عم غير مجبر مثلا، غير كفء برضاها مثلا، كيف يكون الولي غير كفء؟ نحن عندنا سيأتي باب الكفاءة بعد ذلك. فلان لنفترض عنده أحد عيوب النكاح، إذا كان عنده أحد عيوب النكاح ورضيت به، هي رضيت به، عند ذلك الزواج صحيح؟ الزواج صحيح. لو كانت هي من منسوبة من عدية القوم، وبعد ذلك يوجد إنسان أدنى منها درجة، مثلا العرب كانوا عندهم قريش أعلى القبائل، لو جاء رجل من بني حمير وأراد أن يتزوج امرأة من قريش، الآن هل يعتبر كفءا لها؟ لا، ليس كفءا لها. أراد إنسانا أعجميا أن يتزوج قرشية، هل هو كفء لها؟ لا، لكنها رضيت به، هل يصح ذلك الزواج؟ يصح. مثال آخر في المهن، بنت التاجر خطبها ابن الخياط، خياط مثلا، فهل ابن الخياط كفء لبنت التاجر؟ لا، ليس كفء له عند ذلك، لكنها رضيت به، فهل يصح هذا الزواج؟ نعم يصح هذا الزواج. زوجها الولي غير كفء، قلنا نحن عندما أخذنا شروط الولي المجبر وغير المجبر، من شروطه أن يزوجها بالإجبار بكفء. الآن هي أكبر، ليست صغيرة، رضاها معتبر، راضية، تتزوجي واحد غير قرشي ولا بتعدي بدون زواج؟ لا بتزوج. تتزوجي واحد أقل مرتبة دنيوية ولا لا، أو بدون زواج؟ عند ذلك ماذا؟ يعني المرأة ليس الأمر بيدها 100%، لأنها ربما يعني لا يأتيها من يساويها في الكفاءة، فقد رضيت بما دون ذلك. الآن لو قلنا بالنسبة للحياة المادية، لا يوجد أحد يكافئ الملك، ومع ذلك الملك يزوج بناته ممن هم أدنى منه، صحيح؟ هذا واحد. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته زوج بناته، لكن هل يوجد أحد يساوي بيت النبوة؟ أبدا، بيت النبوة لا يساوي لأحد، ومع ذلك كل الذين تزوجوا من بنات النبي صلى الله عليه وسلم لا يكافئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك مسائل لو قلنا هذا لا يجوز، معنى ذلك كأننا حرمنا على بنات النبي النكاح، وكأننا حرمنا على بنات الملوك النكاح، وكأننا حرمنا على بنات آدم أن يزوج بناته من أبنائه، لأنه في ضرورة لا يمكن. طبعا كل شيء إنما يأتي بحسبه، فمثلا في عهد سيدنا آدم يقال إن حواء حملت 40 بطنا، كل بطن كان فيه ذكر وأنثى، كان التحريم من التوأم فقط، يعني لا يحق لك أن تتزوج المرأة التي هي توأم معك، ولكن يحق لك أن تتزوج 39 بنت، أي واحدة منك. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا من زوج؟ زوج فاطمة بنت قيس. وفاطمة بنت قيس عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، خطبني أبو الجهم ومعاوية. جاءت مستشيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما أبو الجهم فرجل فهو لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صعلوك، أي فقير. انكحي أسامة بن زيد. أسامة بن زيد من الموالي عند ذلك، ومع ذلك ومولى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي قرشية، ومع أنها رضيت بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك هذا يصح الزواج بمن هو أدنى في الكفاءة. كذلك سيدنا عبد الرحمن بن عوف من علية القوم، له أخت تسمى هالة. بمن تزوج؟ تزوجت بسيدنا بلال، وهو مولى للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهكذا وزوج أيضا أبا حذيفة سالما مولاة نعم لابن أخيه الوليد. وهكذا إذا أردت أن تجد أن الزواج الذي حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الكثير فيه لا يكون فيه كفاءة، ولكن كان فيه الرضا. إذن زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء، يعني زوجها بعض الأولياء المستوي برضاها ورضا الباقين صح. ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض. يعني يوجد الآن أخ شقيق فزوجها برضاها، جاء الأبعد الأخ لأب أو ابن الأخ فيقول: كيف تزوجها بمن هو دونها في مسألة النكاح؟ لا يحق لك، ليس له الاعتراض. ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم لم يصح، وفي قول يصح: لو زوجها أحد به برضاها، يعني هذول مستويين أبناء عم مثلا أو إخوة، دون رضاهم نعم، يعني هم يقولون: أنت عندما تزوج تناسبنا مع شخص دوننا، عند ذلك فأنت في هذه الحالة صحيح هي رضيات، ولكنك ناسبت هذه الأسرة مع إنسان لم يكن في درجة الكفاءة، فهل هذا يصح؟ قال: لم يصح، وفي قول يصح. إذا نظرنا إلى حقهم في الكفاءة نقول لا يصح، وإذا نظرنا إلى حقها فإنه يصح. نعم، فهذه مسألة إنما تقتضي الخيار ولا تقتضي البطلان. نعم، ولهم الفسخ، يعني لهم في هذه الحالة أن يفسخوا المسألة، لأن النقصان إذا نقص الكفاءة عند ذلك لهم الخيار، كما لو اشترى الإنسان حاجة فوجد فيها عيبا ألا يحق له أن يعيدها؟ وهذا كأنه يوجد عيب في هذه المسألة. بقي عندنا بعد ذلك: ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل. لأن الأب عندما يريد أن يزوج ماذا قلنا؟ ينبغي أن يزوج من كفء. لما كانت صغيرة كان مجبرا، وعندما كانت بالغة زوجها من غير كفء كذلك لم يأخذ رضاها. الصغيرة لا يستطيع أن يأخذ رضاها، الكبيرة يستطيع أن يأخذ رضاها لكنه لم يأخذ، عند ذلك نقول ففي الأظهر باطل. نعم، لأنه ما تصرف تصرف الغبطة، وفي قول صحيح، لأن البالغة بعد ذلك أو الصغيرة إذا بلغت ووجدت أن هذا الزوج غير كفء تستطيع الآن أن تفسخ ذلك النكاح. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد لنتكلم في خصال الكفاءة.